السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يجمل باطننا وأن يجعل الصلاة قرة عين لنا ولكم ويجعلها راحة لقلوبنا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونسأله العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يعيذنا وإياكم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، وجعلني وإياكم من الصابرين الشاكرين. ما زال حديثنا عن قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصلاة. ما زلنا نتكلم عن معراج الروح. أحمد بهجت يقول: سافرت أكثر مما سافر السندباد، وشاهدت أعظم المدن والبحار، وقابلت حمقى يتصورون أنهم يوجهون العالم. دخلت أغنى القصور وأفقر الأكواخ، واستمعت إلى منطق الفلاسفة وهذيان العشاق، وجربت النجاح والفشل والحب والكراهية والغنى والفقر. عشت حياة مليئة بالتجربة والسفر والقراءة والتأمل. في حد منكم كده؟ حد منكم ليه تجربة زي أحمد بهجت ما بيحكي؟ قال: عشت حياة مليئة بالتجربة والسفر والقراءة والتأمل، لكنني أعترف بأنني لم أكتشف معنى السعادة إلا خلال هذه اللحظات التي كنا نسجدها في بيت الله الحرام في مكة. لم يكن معنى السعادة نابعا من وجودي في البيت العتيق وحسب، ولكن ينبع من تصوري أن ذنوبي قد غفرت، ولكن عفوا ينبع من تصوري أن ذنوبي قد غفرت، ولا كان ينبع من هذا الحلم بدخول الجنة. أمال إيه؟ كانت تساعدي تنبع من أمر آخر تماما، يا ترى إيه هو؟ قال: إن الإحساس بأن الإنسان يصلي لله إحساس مدهش، إحساس مدهش. الله على الجمال. كل واحد بيعبر عن ما فيه. فاكرين لما قلت لحضراتكم الأسبوع الماضي حدثني عن ماذا تعني لك الصلاة تذوقا لا تصور، مش مجرد تصور في ذهنك، لا تذوقا، أنت دايق الصلاة، الصلاة بتمثل لك إيه؟ فكل واحد بيحكي الصلاة بتمثل لي إيه؟ إن الإحساس بأن الإنسان يصلي لله إحساس مدهش، ولكن الصلاة قد تقع والقلب غائب. الصلاة قد تقع والقلب غائب، وهنا تتحول الصلاة إلى حركات تشبه التمرينات الرياضية، وينقطع الاتصال بالله. خليني أقول لفظ أهدى شوية وأدق وأوقع: ويقل الاتصال بالله. وتفقد الصلاة روحها حين يغيب القلب عن الحضور. ليه بقى؟ لأن القلب ده هو النور بتاع المكان، فلما النور يقطع، أنت موجود في البيت بس الدنيا ضلمة، مش عارف تتحرك، وفي خنقة كده. فأول ما النور بيجي تعرف تتحرك وتشوف كل حاجة على حقيقتها، هو القلب كده، القلب لما بيجي بينور من جوه، القلب لما بيجي الدنيا بتكون مختلفة تماما. يقول: وتفقد الصلاة روحها حين يغيب، يا الله، حين يغيب القلب عن الحضور. ويدعو الناس فلا يستجاب لهم، ويندهشون أو يدهشون لأنهم يصلون ويدعون ولا إجابة. يقول: ومن المعاني الدقيقة في الإسلام أن المسلمين يسمون فعلهم للصلاة إقامة. يا سلام على الجمال العالي، إن هو بيتسمى إيه؟ إقامة مش أداء. طب هو في فرق؟ آه طبعا في فرق كبير جدا جدا جدا. إن أقام العود أي جعله مستقيما، فإقامة الصلاة يعني إقامة الأركان فلا اعوجاج فيها، باعتدال الركوع والسجود والتشهد. فيقول: من العجيب إن هم بيسموا إقامة الصلاة الصلاة إقامة. يقول الإمام: قد قامت الصلاة، قد قام. يقول المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، بعدما يقول الإمام: أقم الصلاة. فأقام العود أي جعله مستقيما، أي جعله مستقيمة. وقام السوق يعني أدام البائع الجلوس فيه. السوق موجود والناس بتبيع وتشتري، وفيها معنى متعلق بالصلاة: الديمومة. الديمومة فلا تنشغل عن غيرها، لا تنشغل عن غيرها. وقامت الحرب أي في دلالة على الشدة والعزيمة، وصلاتك فيها شدة وعزيمة وحرب على الشيطان. عشان كده نجد الكثير يقوم إلى الصلاة لا لأجل الإقامة ولكن لأجل الأداء، ودي من ضمن الإشكالات والتشويشات العالية اللي مش بتخلي ناس كتير تستمتع بالصلاة. طب والعمل إيه؟ العمل في الهاء بتاعت أرحنا بها لما هنتكلم في هرم الخشوع ومنهجية الخشوع إن شاء الله. يقول: ومن المعاني أن الدقيقة أن في الإسلام أن المسلمين يسمون فعلهم للصلاة إقامة. يقول الإمام: أقم الصلاة. وإقامة الشيء توحي للذهن أننا بصدد تشييد شيء أو بنائه. إقامة الشيء يلا توحي للذهن بأننا بصدد تشييد شيء أو بنائه. إنها بناء شامخ يبدأ ببسم الله، بناء يقع في أرض الروح المجهولة الغامضة، وبغيرها تصير الروح أرضا خرابا. من الأشياء التي تثير التأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الصلاة بحب شديد، فقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كما أنه سمى صلاة القيام بصلاة التراويح، فالجسد يرتاح كل ركعتين أو 4 ركعات، الجسد يرتاح والروح ترتاح في ركعاتها، إشارة إلى ترويحها عن الروح. أيضا تجد الإشارة إلى فرض الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. ليه يا أحمد يا بهجت؟ قال لك: حين كان النبي صلى الله عليه وسلم عند جنة المأوى، وبهذه الإشارات كلها تكون الصلاة هي الجنة المؤقتة التي يدخلها المؤمن على الأرض، سدرة المنتهى. إن شاء الله في الخشوع هنتكلم عن سدرة المنتهى وعلاقتها بالصلاة. وأي صلاة حقيقة هي رحلة إلى الجنة، بل لعلها تتجاوز نعيم الجنة ارتفاعا إلى الوقوف بين يدي خالق الجنة. بيقول: كيف يصل المرء إلى إقامة الصلاة حقا؟ يقول: إن الطريق إلى إقامة الصلاة حقا هو استشعار عظمة الله في القلب والإحساس بأن الإنسان يقف بين يدي من بيده ملكوت كل شيء. إن المرء منا يتزين ويتجمل ويظهر بوجهه الجميل لمن يحب، أو يفعل ذلك إذا قابل مسؤولا عنه، أو عظيما من عظماء الأرض، أو حاكما، أو أميرا، أو سلطانا. من يعني صليت قريب في مسجد، المسجد ده في منطقة مطرفة، تقريبا 90% من المصلين نازلين بلبس النوم، نازلين بلبس النوم، لابس ترنج كده مش عارف ايه، وده مش عارف كذا، وده كذا، وده كذا. بتيجي تسأل نفسك، هي الناس دي بتروح الشغل بالطريقة دي؟ فين خذوا زينتكم؟ أنا النهاردة ابني لما بينزل المسجد وتتأكد من سمته كده، تقول له غير البنطلون ده، البس قميص أحسن من ده. ليه؟ لما ابني يراني بربيه على أنه يتزين في الصلاة، صدقوني يا جماعة دي من ضمن مؤشرات التعظيم، من ضمن مؤشرات التعظيم الحسية اللي مع الوقت، لأن الطالب أو الطفل الصغير التعظيم بيزيد عنده وبيتظبط عنده. إمتى يتظبط عند الطالب؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يوفقه لمربي ومعلم يعزز عنده الحاجات الحسية الأول. يعني مثلا الطالب هيعظم القرآن إزاي؟ طفل صغير عنده 3-4-5 سنين، تاني تقول له ربنا، مش هيستوعب عمق معين لأن دي قيم أكبر من مستواه، لكن محتاج هو يتدرب على المؤشرات التعظيم اللي هي الحسية. يعني يمسك المصحف، ينظف التراب من عليه، يحطه في أعلى مكان، يشيله من على الأرض. المصحف لو اتقطع، يا ماما المصحف اتقطع، عاوزيني ايه؟ عاوزين نصلحه، عاوزين نجلده. الحاجات دي، التعظيم الحسي ده، مع الوقت هيبقى فيه توقير داخلي، فيبدأ الحسي ده يصنع بوابات وشبابيك على التعظيم الايه؟ المعنوي، القلبي، الداخلي مع الوقت. واخدين بالكم؟ زي الطفل اللي بيتربى بدري بدري على تعظيم الصلاة، فتلاقيه بالسجادة ويحطها لوالده، خلاص تلاقي البنت تحط الإسدال، الأم اللي تخلي ولادها يصلوا، وبعد ما يصلوا يروحوا واخدين الايه الإسدال كده ورمينه، ولا البنت اللي ترميه في الطرق أو ترميه مش عارف فين، والكلام ده كله. لازم الإسدال يتحط في مكان، وكل شوية نتأكد ان هو مكوي. البنت دي لما بتتربى على المعنى ده، اما يتدربوا على هو مسك الموبايل وبيلعب الطفل الصغير ولا بيلعب بأي لعبة، اما نيجي نصلي نروح واخدينها منه، نقول له هنصلي ونديها لك. فمع الوقت لوحده يبدأ بابا بيصلي، مامته بتصلي، تلاقيه يعمل لأخته ايه كده ويحط صبعه السبابة على بقه، لا اسكتي، أمي بتصلي. الوقت مع الجو ده الولد بيكبر والصلاة بتكبر في قلبه تعظيما. واخدين بالكم؟ هندخل المسجد، لو ما عملت الصوت في المسجد في هدية أول ما هنخرج، هيبدأ يتدرب. ففي مؤشرات تعظيم ظاهرة، فمن ضمنها موضوع خذوا زينتكم. هو ليه اللبس اللي مش القديم اللي مش لا ده ايه ده لعب الكرة والجامع، تصحي من النوم بالترنج كده نازل على المسجد بالترنج اللي انت لابسه ده، انت ده انت ده لو في ديليفري من مطعم محترم انت مش هتقابله كده. بس ان دل شيء، ان دل هذا على شيء، فدل على استصغار، استحضار نظر الرب للقلب. لانك انشغلت بنظر الناس، الناس بينظروا الى خارجي، فانا هصلح خارجي. طب داخلي الدنيا بقى تعدي كده وخلاص. يوم بالليل عشان يصلي الوتر، يصلي بيه باي حاجه كده وخلاص. هو جميل انك تصلي على حالك ايا كان حالك، لكن الخطر انك ما تكونش بتاخد مهتم بالموضوع ده. فاحمد بهجت بيقول: المرء منا يتزين ويتجمل، بيتزين ويتجمل ويظهر بوجهه الجميل لمن يحب، أو يفعل ذلك إذا قابل مسؤولا عنه أو عظيما من عظماء الأرض أو حاكما أو أميرا أو سلطانا. ولذلك كان مهم جدا فلسفة البيوت القرآنية، اللي المصلى في البيت، واتكلمت عنه في محاضرة اسمها البيوت القرآنية على ما أذكر، إن لازم، وكانت محاضرة في شعبان وهي كانت مستعداد لرمضان، فممكن تنفعكم الفترة ديت. مهم جدا إن يكون في مصلى في البيت، في ركن في البيت، والركن في البيت ده مش محتاج أوضة، محتاج بس إن قلبك يكون مشغول بالموضوع ده. هتلاقي أماكن كتير تعرف تعمل ركن، حتى لو يعني متر ونص في متر هتلاقي، بس هيبقى مكان عندك مختلف تماما. يقول: وكل هؤلاء عباد مثلنا. أسئلة كتير عن الكتاب ده، اسمه إيه، مين أحمد بهجت، أنتوا حاسين إن يعني هو دي الغاية دلوقتي، استمتعوا وخلاص. يعني شايف إن الأسئلة دي تتسأل في سياقها، لكن في أثناء النقاش والكلام ده شايف إن ده من تشويش الشيطان عن على الاستمتاع بالإيه، بما استمتعوا به. قال: وكل هؤلاء، كل هؤلاء عباد مثلنا، كيف يجب أن يقف، أن كيف يجب أن نقف أمام رب العباد؟ فلو وقفنا بالخشوع الواجب فليس على المؤمن أن يحمل هم الإجابة، فإذا ألهم الدعاء جاءت الإجابة معه. ويكفي حضور القلب، ويكفي حضور القلب. الصلاة هي اللي هترفعك لمنازل القرب. ليس شيء أرفع للعبد عند الله إلى منازل القرب من الصلاة. المسلم كلما سجد لله، كلما سجد لله سجدة ارتفع بها عند الله درجة. ولذلك كانت من وصية النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم أن يكثروا من السجود. لما ثوبان قال واحد اسمه معدان بيقول: لقيت ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. بقول: يا رسول الله قل لي على عمل أدخل به الجنة. قال فسكت. يعني هو الأول بيقول لثوبان قل لي على عمل، فثوبان سكت. فلما سأله تاني سكت. في التالتة قال له: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان، مثل ما قال لي ثوبان. ليه؟ لأن السجود قرب من القريب، بس قرب من الله أيما قرب، أقرب ما يكون العبد من الأرض وهو ساجد هو أقرب ما يكون إلى الله، وأرفع ما يكون في الدرجات، لأنك كلما اقتربت من الله كلما اقتربت من الله كلما كنت أرفع الخلق، واسجد واقترب. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو ساجد. سبحان الله. الحديث ده ليه تكملة مش مشهورة، احنا حافظين كتير مننا حافظ لغاية هنا. تكملته ايه؟ فأكثروا الدعاء. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انت قريب بقى، يلا افتح افتح. فمن أراد أن يكون أن يرتفع عند ربنا سبحانه وتعالى يكثر من السجود. الصلاة، الصلاة لو أنت مشتاق للنبي هتكون سبب في رفقة النبي في الجنة. ربيع بن كعب الأسلمي يقول أنا كنت بأبيت مع رسول الله فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سلني، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، أنا عاوز أكون معاك رفيقك. رفيق يعني انتوا عارفين المرفق، مرفق الانسان اللي هو ايه؟ ما هو مرفق الانسان؟ اللي هو الكوع. جميل، يعني سندك لا يفارقك ملتصق بك، صح؟ فهو بيقول له يا رسول الله انا عاوز اكون معاك سند كده مع موجود، اسالك مرافقتك في الجنه، انا عاوز اكون كده، انا مش عاوز حاجه تانية. فالنبي قال له أو غير ذلك؟ طب ما فيش حاجة كده ولا كده؟ قال له لا هو ذلك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك، أعني على نفسك. في رواية أخرى، هذه رواية حسنها الشيخ شعيب وهي مش مشهورة، قصتي ربيعة، هو بيقول فنظرت فقلت إن أمر الدنيا ينقطع. شوفوا لبيب يا جماعة، لبيب. قال أنا النبي بيقول لي اسأل، فأنا نظرت كده فقلت إن أمر الدنيا ينقطع، فلا أرى شيء خيرا من شيء آخذه لنفسي لآخرتي. خلي دي قاعدة، خلي دي قاعدة عندك، إن دايما بتدور على الشيء اللي تاخده معاك لآخرتك. والله لو فكرتوا بالطريقة ديت هترتاحوا كتير قوي. هترتاح وانت بتتعامل مع المال، هترتاح وانت بتتعامل في عبادتك، كسلنا وما صلي، كسلنا اقول الاذكار، يا عمي خد حاجه معاك لاخرتك. حتى في العلاقات، حتى في النقاشات، واخد بالك؟ ما عاوز تنتصر وعاوز يعني عاوز تطلع، مهم انا صح، عاوز توصل انا صح، عاوز تلف وتروح وتيجي وبتاع انا صح. انت حاسس ان ده هتاخده معاك لاخرتك؟ يعني انت حاسس كده ان ما ان هو ده اللي انت عاوزه يعني وخلاص هو ده؟ فلا أرى شيء خيرا من شيء آخذه لنفسي لآخرتي. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما حاجتك؟ فقلت يا رسول اشفع لي إلى ربك فليعتقني من النار. قال من أمرك بهذا؟ فقلت لا والله يا رسول الله ما أمرني به أحد، ولكني نظرت في أمري. يا سلام على نظرت في أمري دية، اللي هي محتاجة، محتاجة حاجات كتير قوي. ولكني نظرت في أمري فرأيت أن الدنيا زائلة من أهلها فأحببت أن آخذ لآخرتي. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. الصلاة جماعة تعني، لا تعني لك إيه؟ تعني لك حاجات كتير قوي. تعني لك أنها سبب كبير قوي انك تدخل اعلى نعيم وتتفر، انك تدخل النعيم، انك تشوف اعلى نعيم وتتنعم باعلى نعيم، وهو سبب في رؤيه وجه الله. يا الله، الله على الجمال، خاصه صلاه الصبح والعصر سبب في اعلى نعيم الجنه. قال النبي من صلى البردين، البردين اللي هو الصبح والعصر، بردي النهار هما طرفاه، بيبقى الجو كده كويس وفي كده ايه منعش يعني ومفهوش شدة حر، فمن صلى البردين دخل الجنة. وفي يوم من الأيام نظر للبدر وقال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا ينضم بعضكم إلى بعض، خلاص هتشوفوه كده بدون تكلف وبدون ضغط وبدون كذا، مش محتاج تكلف لتراه. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. واخدين بالكم ليه الكلام ده كله؟ عشان تعرف كويس أوي أحد الأسباب الخفية لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة عليه الصلاة. جرير بن عبد الله بيقول لنا بايعت النبي على إقامة الصلاة، مبايعة. تعالى تعالى هنبايعك على إقامة الصلاة، أخبارك إما هبايعك على إيه؟ على إقامة الصلاة. والله ده نعيم كبير جدا جدا إنك تكون أنت عايش الفلسفة دي، الفكرة دي. الصلاة بتمثل لك إيه؟ هي خدمة العبد للمعبود. ما تعرف عليه الأمم قديما وحديثا إن كل ملك خدم، ولكل خدم خدمة بيتقربوا بها للملك، بيتحببوا بها للملك، بيتوسلوا إيه عشان يبلغوا الحاجات بتاعتهم. الصلاة، صلاة العباد، هي ليه؟ هي خدمة الملك. ثابت البناني يقول الصلاة خدمة الله في الأرض، ولو علم شيئا أفضل من الصلاة ما قال فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. قرابين المقربين، هدايا المحبين، الصلاة قربان، زي ما أبو هريرة بيقول إنما مثل الصلاة كمثل رجل أراد من إمام حاجة فأهدى له هدية، فأهدى له هدية. يا الله، عشان كده ثابت بيقول لا يسمى عابد أبدا عابدا وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصلتين. إيه يا عم؟ قال لك صوم الصلاة، ما بيصليش ولا بيصوم، هنعمل بيه؟ لأنهما من لحمه ودمه. ولذلك ثابت بيقول لنا كلمة، ما كلمة كده يعني لوحدها كده محتاجة درس كامل عشان ندخل جواها. ايه هي؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع من الصلاة، لا يشبع من الصلاة. كانش بيشبع، ما كانش بيشبع من الصلاة. يا الله، عشان كده كان آخر كلامه الصلاة الصلاة، اتقوا الله، اتقوا الله في الصلاة. ده آخر حاجة، آخر حاجة صلى الله عليه وسلم هو بيغادر الحياة. فيا ربي اجعلنا ممن لا يشبع من إقامة الصلاة. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.